بسمته امتى تكحل رؤيته عيني وتروي مهجتي مهجتي يكف طاهر في الظلام يصطع ويمنحني السلام يحمي الجبال وما ينام يسهر ويمسح دمعتي درب الرسول ما بدله صاب بزماني وكمله شال الحمل من أوله بالخير ينور دنيتي كف طاهر في الظلام يسطى ويمنحل السلام يحمي الجبال وباينا يمسح دمعتي درب الرسول ما بدله صعب بزماني وكمله شال الحمل من أوله بالخير ينور دنيتي دنيتي فخرها حامي حمانا من الخطر هلت بشاير سعدنا ويحل بأراضينا المطر غمرنا بالقلب الحنون يا عبدري عالي القدر انس المجالس نذكرك بفوح في المجلس عطر من سيرتك ناخذ صبرك يعلمنا الصبر من سيرتك ناخذ دروس صبرك يعلمنا الصبر غمرنا بالقلب الحنون يا عبدري عالي القدر